ولنضرب بها مثلا، ولنضرب بهذا مثلا، الكشاف للزمخشري لا شك انه تفسير جيد في تحليل المعاني وفي ما يرمي الى البلاغه، وان كل من كانوا بعده ممن ينهجون هذا المنهج كلهم عيال عليه، حتى انك لترى العباره عباره الزمخشري بنصها وفصها فيها في هذه التفاسير. لكنه في مساله العقيده سيء يجب الحذر منه، حتى قال بعضهم انه لا يطلع على ما في كتابه هذا من الاعتزال الا بالمناقيش، يعني انه خفي، كما ان الشوكه لا تخرج الا بالنقاش، كذلك لا يمكن ان يخرج الانسان اعتزاليات صاحب الكشاف الا بالمناقيش. وضرب هذا مثلا، قال انه قال عفى الله عنه وعنه، انه قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، قال اي فوز اعظم من ان يزحزح الانسان عن النار ويدخل الجنه. الكلام هذا هل احد يشعر بان فيه انحرافا؟ نعم قد لا يشعر بان فيه انحرافا، لكن اذا علمنا ان الرجل ذكي وانه يغلف المعاني بما يخفى على كثير من الناس، فهو يريد بهذا ان ينكر الرؤيه، رؤيه الرب عز وجل، لان رؤيه الرب عز وجل اعظم فوزا من ان يدخل الانسان الجنه ويزحزح عن النار، لكن الرجل ذكي. فمثل هذه العباره يقرأها الإنسان على أنها عبارة سليمة ليس فيها شيء، ولكن ظاهر فيها الرحمة وباطنه من قبل العذاب. طيب إذن على أي تفسير نعتمد؟ نقول أولا أن التفاسير الأثرية أي التي تفسر القرآن بالأثر عن الصحابة وعن كبار التابعين هي أولى ما يلتفت إليه، وعلى رأسها تفسير ابن جرير. لكن في تفسير ابن جرير آفة، وهو أنه يطلق التفسير عن الصحابة والتابعين بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي، فإما أن المنية أدركته قبل تمحيصه، وإما أنه يريد أن يكل هذا إلى القارئ. ولهذا إذا مر عليك شيء مشكل من تفسير القرآن بالأثر في ابن جرير أو غيره ارجع إلى السند، ربما تجد فيه آفة توجب رد ما روي عن ابن عباس أو عن مجاهد أو غيره. من خير ما نرى من التفاسير تفسير ابن كثير رحمه الله، فهو تفسير أثري نظري، لكنه أحيانا يتغاضى عن الكلام عن بعض الإسرائيليات أو بعض القصص، وهذه لا شك أنها آفة. لكن كما قلت لكم متى أنكر قلبك شيئا من هذا فارجع إلى الأسانيد أو إلى أصل هذا المتن المروي، قد يكون عن بني إسرائيل وهو من الأشياء التي رخص فيها حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن التفسير جيد. تفسير المتأخرين تفاسيرهم منها أشياء، منها بعض التفاسير تجد أن الكلام الطويل العريض على الآية ثم إذا أردت أن تحصل منه شيء لا تجد شيئا، فهو قش هش فائدته قليلة، اللهم إلا الناس. وعلى كل حال طالب العلم يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، لكن هنا مسألة أحب أن ننبه عليه، أني أريد منكم أن تحاولوا أولا فهم القرآن بأنفسكم، اقرأ الآية تدبر معناها ثم سيكون لديك شيء من المعنى،